لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. فرصة مباركة وطيبة أن نلتقي نحن وإياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 22 في شرح 40 النووية، ونحن في يوم الاثنين 11 من شهر رمضان في عام 1441، الموافق 4 من الشهر 5 من عام 2020. هذا هو الدرس كما ذكرت لكم 22. وحقيقة يعني أمضينا الآن تقريبا 22 يوم، 22 درس، وحقيقة يعني كما قلت لكم سابقا وأكررها، نحن أمام يعني طريقتين، إما أن نسرع وننتهي بعشرة أيام 15 يوم، لكنها يعني وقفات سريعة ليس فيها تعمق وليس فيها يعني إحضار فوائد وغير ذلك، أو أننا نستمر على وضعيتنا هذه بحيث أننا نستفيد من الحديث. من أراد حفظ الحديث يستطيع كذلك، أيضا من أراد أو يعني نلم ببعض اللطائف وبعض الرقائق وبعض المسائل العلمية وبعض المسائل العقدية وبعض المسائل الفقهية، وهذا ما سلكناه الآن في وقتنا، حيث أننا حرصنا أننا نستمر هذا الاستمرار على هذا النهج. الآن تقريبا نحن يعني وصلنا ما يقارب من في الحديث 18، وتبقى لنا من أحاديث 40 النووية ما يقارب من تقريبا 22 حديث. فإن شاء الله أننا يعني سنستمر على هذا الوضع، إن استطعنا أن ننتهي على 20 من رمضان فجيد، وأنا ما أتصور هذا. فلو أكملنا إلى رمضان، آخر رمضان، وننهي الكتاب كاملا، فهي فرصة مباركة وطيبة. وكما أخبرتكم، الذي مشترك في البرنامج يستطيع أنه يستمع لها جميعها مسجلة في نفس الموقع إذا كان مشترك، ويستطيع كذلك الأخذ والعطاء معنا عبر المحادثة لمن عنده سؤال. وأيضا بعض الأحيان ننشر عند الإخوان تسجيل صوتي لجميع الدرس. الحديث الذي معنا هو الحديث 18، وفي الدرس الماضي لا يخفاكم أيها الكرام أننا أخذنا حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. تكلمنا بإسهاب عن مطلب ومقصد الإحسان في العبادات، وأن الله كتب ذلك، ومعنى كتب يعني قضى وألزم وأمر، وهذا شيء يدل على الوجوب. ثم أيضا ذكرنا أن له أمثال في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قلنا على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، أن على تأتي بمعنى يعني في، تكون لها احتمالين، على هنا كتابة الإحسان على كل شيء كتابة قدرية، وأيضا قد تكون كتابة شرعية، إضافة إلى أن على تأتي بمعنى في، وتأتي بمعنى وتأتي أيضا نعم بمعنى في، وأيضا تأتي على ظاهرها على، فتكون كتابة كونية فصلنا فيها. أيضا قلنا إن الله كتب الإحسان، هل هي جملة خبرية أم إنشائية، وفصلنا الكلام فيها. ثم ذكرنا معنى الإحسان، وأيضا ما هي مجالات الإحسان التي من المشروع الإنسان أن يكون فيها. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعطانا مثال على الإحسان وهو مثال الإحسان مع الحيوانات، وهي أقل حال وأقل احتراما من الإنسان، ومع ذلك ضرب المثل في هذا يدلك على أن الإحسان مع غيره أو مع غير الحيوانات من بني آدم والبشر يعتبر أوجب وهو من باب أولى. أيضا تكلمنا أن القتل الوارد في الحديث قد يكون المقصود به قتل الحيوانات، وقد يكون قتل الإنسان إذا كان يستوجب القتل كما هو في شريعة الله عز وجل في الحدود أو التعزيرات أو القصاص. ثم تكلمنا عن أنه حتى الإحسان في القتل بني آدم ورد في الشريعة ما يؤيد ذلك في مواطن عديدة، وأيضا هي توجيهات الشرع حتى مع غير المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي والصحابة كانوا يوصون إذا أراد أحد أن يذهب لغزوة لا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة ولا راهبا في صومعته وغير ذلك مما يعرفه جميعكم أيها الكرام. كذلك الذبح الحسن يكون كذلك بما ورد في الحديث هذا أو في غيره، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، عدم ذبح الحيوان أمام حيوان آخر وغير ذلك من صور الإحسان التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. أحببت أنني أمر مرور سريع على هذا. عندنا الحديث 18، حديث أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وأنا أؤكد على نقطة أيها الإخوة والأخوات، أقول يا ليت، هو 40 نووية موجودة على النت وممكن أنها تؤتى PDF وتتبادلونها، أنا أقول جيد أن الإنسان يحفظها، حديث جميلة لطيفة مهمة، في أغلب الذي فيها يعتبر يعني من مبادئ الإسلام وآدابه وأخلاقه وأحكامه، فلو حفظنا هذا المتن البسيط فهو أنا أقول رائع جدا. ولو كنا في يعني في برامج أخرى ممكن أننا يعني في البداية يعني نتقدم 10 دقائق ونسمع لمن يريد التسميع، ولكن لعله يعني كل يكتفي بنفسه الآن ويسمع، أو ممكن بعض الإخوة أو الأخوات يضعون ما بينهم ويحفظون هذه 40، لطيفة جدا وجميلة وأيضا مناسبة. هذا الحديث كما تلاحظون رواه 2 من أكابر الصحابة، أبو ذر ومعاذ، وكلاهما عرفوا يعني برواية الأحاديث وعرفوا أيضا بالفقه في الدين وغيره كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. هذا الحديث كما قال الترمذي قال حديث حسن، وفي بعض النسخ قال حسن صحيح، وأنا قلت سابقا إذا قال الترمذي حسن صحيح فهو يعني الأصل أنه الصحيح 100%، إذا قال حسن صحيح وهو من كبار المحدثين ومن أوائل من كتب الحديث بعد البخاري ومسلم وأبي داود، ورحمه الله كان محدثا فقيها، بل إنه في يعني في السنن عنده يعتبر مصدر رئيسي للإجماع، ويعني مصدر رئيسي لنقل الإجماع وكلام الصحابة، فهو دائما يأتي بالحديث ثم يعرج بعد ذلك يقول والعمل على هذا عند أهل الحديث والعمل عندها على هذا عند الصحابة وهذا الذي، فتجد خلافه خلاف يسمونه خلاف عالي، وما يذكره يعتبر من أعلى الخلافات التي تذكر إذا ذكرت. لماذا؟ لأنه رحمه الله كان متقدما في الزمن في أيام أو يعني القرون المفضلة تقريبا يعني. إذن هذا الحديث صححه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وهو حديث مهم، قال عنه ابن رجب: هذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته. وأنا أنبه على هذا الحديث وبعض الأحاديث التي ذكرناها سابقا، وكذلك الأحاديث التي سنأتيها أو سآتيها في الدرس القادم تقريبا، اللي هو حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إلى آخر الحديث. وذاك الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها توجيهات وفيها رقائق وفيها جمائل، يعني أمور جميلة جدا، بل يعني نتركه في وقته إن شاء الله. قال المناوي على هذا الحديث الذي معنا: هذا الحديث من القواعد المهمة لإبانته لخير الدارين وتضمنه لما يلزم المكلف من رعاية حق الخلق، من رعاية حق الحق والخلق. وقال بعضهم: هو جامع لجميع أحكام الشريعة، إذ لا يخرج عنه شيء. يقول يعني المناوي المناوي صاحب فيض القدير ينقل هذه التوضيحات عن هذا الحديث وما ذكروه عن فضل هذا الحديث وأهميته. يقول: وقال آخر: فصل فيه تفصيلا بديعا، فإنه اشتمل على 3 أحكام، كل منها جامع في بابه ومترتب على ما قبله. يعني هذا الحديث فيه 3 توجيهات، 3 توجيهات، 3، كل واحدة منها تعتبر باب، تعتبر توجيه مستقل. وهذا الذي يعني نقول دائما وأبدا أنه يعني هذه جوامع الكلم التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، وقال: أعطيت جوامع الكلم. تخيلوا لا تغضب كم جلسنا فيه، وكيف شرح في أكثر يعني في صفحات عديدة في شروح الأحاديث. شوف حديث الذي ذكره ابن القيم رحمه الله: يا أبا عمير ما فعل النقير، طائر يسمونها النقير أو النغير كما عند بعض أهل البوادي. هذا 4 كلمات شرح أو استنبط منه الإمام ابن القيم تقريبا أكثر من 100 فائدة، أكثر من 100 فائدة. يتبين لنا أن الأحاديث فيها من المعاني العظيمة ما لا يخفى. أولا قال أبو ذر، وأبو ذر كلنا نعرفه رضي الله عنه وأرضاه، أسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم جاء إلى المدينة وسافر بعد ذلك إلى الشام، اختلف من ضمن بعض الصحابة الذين اختلفوا مع معاوية، ثم اعتزل من اعتزل في أيام عثمان، اعتزل يعني تقريبا البقاء في المدن أو البقاء قريبا هناك، وذهب إلى الربذة وبقي بها إلى أن وافاه الأجل، وصدق ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا. بل ورد أنه لما توفي صادف أن جاء أبو هريرة أو غيره مع مجموعة من الصحابة، مروا على وفاته وهو متوفى ومسجع، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. فقال يعني تكلم وقال هذا الحديث، قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا. فصلى عليه مجموعة من الصحابة رضي الله عن الجميع. وعموما مناقبه كثيرة ولا نطيل دائما في تعرفة الراوي. أما معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي البدري، ورد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ أمام، يقول معاذ أمام العلماء يوم القيامة برتوة، يعني يتقدمهم بالأمام، قال أمام العلماء يوم القيامة برتوة، ليس إمام، لا أمام، يعني بالمقدمة يتقدمهم بمسافة. وقال عنه صلى الله عليه وسلم في مجموعة من أصحابه مبينا خصائص بعض الصحابة: أرحم هذه الأمة بأمتي أبو بكر، وأشد هذه الأمة في الله عمر، وأشد الناس حياء عثمان، وأعرف الناس بالحلال والحرام معاذ، وإن لكل أمة أمينة وأمن هذه الأمة أبو عبيدة. فلذا قال أعرف الناس بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه هي المسألة الأولى في هذا الحديث، بينا الأهمية وأخذنا تعريف بسيط عن الراوي رضي الله عن الجميع. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اتق الله حيثما كنت، وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى التقوى، وكلنا يعلم أنها من الوقاية، وقاه يقيه وقاية. فالمتقي هو من جعل بينه وبين ما يكره وبين ما يعني ما يكره الله عز وجل، يعني في اللغة ما يكره الإنسان، أنا أضع وقاية بيني وبين أشياء خطرة علي أو أشياء لا أرغبها، أضع وقاية. هذا بالمعنى اللغوي، وبالمعنى الاصطلاحي فهو أن تجعل بينك وبين ما يكره الله عز وجل أو يبغضه أو يحرمه وقاية، وقاية تضع بينك وبين سخط الله، بينك وبين غضب الله، بينك وبين النار، بينك وبين العذاب، تضع حماية. ما هي هذه الحماية؟ فعل الأوامر وترك النواهي. فلذا التقوى هي من أعظم الوصايا كما سنبين بعد قليل، والتي هي وصية أساسية للأمم سابقا ولاحقا. حيثما اتق الله حيثما، وهذا يعني توجيه بليغ، بليغ جدا. حيثما فهو يتعلق بالزمان والمكان، يعني أي زمان وأي مكان. فكلمة حيث، حيث تتوجه إلى الأمكنة وتتوجه إلى الأزمنة، ظرف مكان ظرف زمان محتملة للأمرين. يعني اتق الله أيها الإنسان، اتق الله في أي مكان أو في أي زمان كنت، في أي مكان وفي أي زمان. وهذا توجيه يعني عظيم جدا، بل حتى أنه توجيه لجميع البشر. فإذا ورد في القرآن التوجيه بالتقوى للناس المسلم والكافر وأيضا المؤمنين، وكذلك كما ذكرنا في الحديث الرابع أو الخامس أتى التوجيه أو بعض التوجيهات تأتي للأنبياء. فلذا وجه الله سبحانه وتعالى الأنبياء بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، بأن يتقوا الله عز وجل. فهو توجيه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، شوف، وإياكم أن يتقوا الله، هي وصية للأولين والآخرين، للأنبياء والمرسلين، للمؤمنين وغير المؤمنين. وصية عظيمة. كلمة اتق الله هذه يعني تحتوي على معاني وجمل ولطائف وكلام، والله مهما حاولنا لن نفيها حقها. فلذا تشاهدون دائما وأبدا أن أغلب التوجيهات التي تأتي وأغلب النصائح تحتوي على التقوى، بل إنه حتى من لوازم خطبة الجمعة أن تحتوي على تقوى. هذه هي المسألة الثانية. إذن المسألة الثانية ذكرنا فيها إلى الآن نقطتين، النقطة الأولى التقوى وتعريفها حيثما ودلالتها، النقطة الثالثة في المسألة الثانية أن الأمر بالتقوى أتت في القرآن بأسلوبين، تأتي بأسلوبين. أتت يعني أمر من الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله، كما هو في صدر سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. طيب قد يقول قائل، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على تقوى؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يط أو هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيع الكافرين والمنافقين؟ لماذا يأتي التوجيه الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين؟ قالوا هذا من باب التأكيد، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متقيا لله وغير مطيع للكافر والمنافقين، لكن من باب التأكيد له ولأمته اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فهو توجيه له ولأمته عليه الصلاة والسلام. والأمر بالتقوى في هذا اللفظ، نقول الأمر بالتقوى بأسلوبين، أولا أمر الله لنبيه بالتقوى، كذلك معناه ماذا؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. أيضا قد تأتي، وهذا كله في الأسلوب الأول، تأتي أمر للنبي وقد يأتي أمر للمؤمنين كما قلنا، وهو كثير في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، كثير من الآيات. كذلك من التوجيهات التي تأتي للبشر التوجيه للناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، توجيه للبشرية. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وهذه كلها هي في الأسلوب الأول، حيث أمر الله نبيه بالتقوى، أمر الله المؤمنين بالتقوى، أمر الله البشرية كلها بالتقوى. ومعنى ذلك أن يجعل بينك أو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وأليم عقابه في الدنيا وفي الآخرة وقاية تقيك. وهذه الوقاية تكون بتوحيد الله، تكون بنبذ الشرك. هذه هي التقوى التي أمر الناس بها جميعا. فتقوى الله عز وجل كما ذكرنا لك راجعة في أساسها للمعنى اللغوي، وضع سياج وحماية ووقاية، وإذا أردنا نطبقها في الشرع فهذا هو تطبيقها الشرعي. فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى فالمعنى اتقوا سخطه وغضبه، وهو أعظم ما يتقى سبحانه. وعن ذلك ومن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي، ويحذركم الله نفسه. بل إن الله سبحانه وتعالى أيها الفضلاء هو ماذا؟ هو خير من يتقى، وهو أولى من يتقى، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. هو أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور العباد. لماذا؟ لما يستحقه سبحانه من إجلال وإكرام، وفيه صفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس. فلذا ورد عند الترمذي وغيره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال الله تعالى: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له. يقول الله تعالى: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له. إذن هذا الأسلوب الأول، التوجيه للبشر بشكل عام، المسلم وغير المسلم، وكذلك الأنبياء وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين، فكان التوجيه لهم بالتقوى. الأسلوب الثاني للأمر بالتقوى في القرآن الكريم يأتي ببعض المواضع بأن الأمر بتقوى عذاب الله، وأن تتقى النار، وأن يتقى يوم القيامة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا النار. وهذه وردت في عدة آيات بهذا الشكل، وعموما بهذا الأسلوب أو بهذا الأسلوب كلها يرجع إلى أنك تفعل الأوامر وتترك النواهي. فاتقاء النار تأتي بهذا الأسلوب، أو أن تتقي الله عز وجل، كلاهما معناه أن تحقق التقوى في نفسك تحقيقا كاملا. هذه هي المسألة الثانية بفوائدها الثلاث. عندنا المسألة الثالثة أيها الإخوة والأخوات، الأمر بالتقوى أو بتقوى الله سبحانه وتعالى كما أسلفت، لكن ممكن أننا يعني أشرنا لها إشارة سريعة قبل قليل، وممكننا أيضا ما أقف عندها كثير، وهي قلنا تأتي التقوى توجيه عام للناس: يا أيها الناس اتقوا، ومعناها التقوى هنا أن يحقق التوحيد ويحقق الإسلام ويتبرأ من الشرك. فلذا لما قال عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، قالوا الموحدين. هذا الحالة الأولى أو الأسلوب الأول، الذي هو مرتبة أو أسلوب من أساليب يعني بالتفصيل. إذا أردنا أن نفصل الأسلوب الأول الذي قبل قليل، فهذه هي المرتبة الأولى، وهي تقوى التي يؤمر بها الناس جميعا. الحالة الثانية فيها التقوى التي يؤمر بها المؤمنين، وهذه تكون لهم بعد أن يحقق التوحيد ويترك الشرك، فيكون بفعل الأوامر والطاعات وترك المعاصي والسيئات، امتثال الأوامر وترك النواهي بأن يبتعد عن ما يسخط الله سبحانه وتعالى. هذه التقوى التي للمؤمنين، التي ورد عن بعض السلف بعض اللطائف في هذا الموضوع وبعض التوضيح، قال أعلاها، أعلى هذه المرتبة وأعلى هذا الأسلوب، أن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ونفس الكلام سبق تطرقنا له في حديث النعمان بن بشير، إن الحلال بين الحرام بين، من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وضحنا جزءا من هذا أن الإنسان يحتاط لدينه. حتى قال بعض السلف ما سموا متقين إلا لتركهم ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ونقول هذه أعلى مراتب التقوى. لماذا؟ لأنه اتقى ما لا ينفعه بالآخرة، وهذه مرتبة جليلة عظيمة، لكن قد لا نراها إلا عند أهل الزهد والورع والصلاح. أيضا الأسلوب الثالث، نحن قلنا ثلاثة أساليب وهي كلها راجعة للأسلوب الأول الذي هو التوجيه للبشر. قلنا الأسلوب الأول للناس، ثم الثاني للمؤمنين، الثالث الأمر للأنبياء، وهو من باب التثبيت ومن باب التأكيد، وهذا كله حاصل فيما ذكرنا في صدر سورة الأحزاب. المسألة الرابعة في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت. نقول هذا خطاب موجه لأهل الإيمان، ويقصد بذلك أن يأتوا بتقوى الله عز وجل في أي مكان وفي أي زمان. وهذا المعنى جميل جدا ولطيف، وهذا هو الذي فعلا يجعل الإنسان يراقب الله عز وجل دائما وأبدا. يقول معاذ بن جبل ينادى يوم القيامة أين المتقون، فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر، قالوا له من المتقون، قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة. أين المتقون؟ فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب عنهم ولا يستتر. طيب من هم؟ اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة. وقال ابن عباس رضي الله عنه المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال الحسن رحمه الله المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، يعني تصوم من هنا وتقوم ولكن تخلط، لا، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. كلمات رائعة والله، يعني بعض كلام السلف عليهم رحمة الله إذا جلسنا نتأملها ونقرأها ونسمعها يعني نعيش، والله نقول هؤلاء عايشين في جو آخر، وفعلا يعيشون في جو آخر. نحن يمكن أخذتنا الماديات والماجريات والأمور الدنيا والحضارة، فلذا قد يقسو قلب الإنسان شوي، ولكن يحاول ويجاهد شيئا فشيئا. الاطلاع على سير الصالحين والاطلاع على كتب التراجم للصحابة والتابعين والصحابيات كله خير عظيم لنا جميعا. وأيضا ورد عن الحسن أنه قال ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، يحتاطون لأنفسهم. وقال الثوري إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، اتقوا ما لا يتقى. وقال آخر المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام فسماهم الله متقين. وقال ميمون بن مهران المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. شوف يحاسب نفسه. شوف تخيل اثنين شركاء في مال، واحد منهم أعرف أن يعني لا لا لا لا يعني أحد الشريكين يعرف أن زميله مثلا يعني خائن أو أنه غير نظيف اليد، شوف هذا كيف يحاسب هذا، فحاسب نفسك مثله. فلذا قال بعضهم أشد من محاسبة الشريك الخوان لشريكه. وقال ابن مسعود التقوى أن يطاع، شوف هذه جميلة جدا، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى يعني الله عز وجل، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب، وهذه هذين التعريفين دائما يعني تذكر في في في تعريف التقوى، تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فهذه كلها تبين لك أهمية التقوى، وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تناولوها بشيء كبير من التفصيل. يقول ابن مسعود وغيره في رجل سأل عن تقوى فقال ألم تمشي على طريق فيه شوك؟ قال بلى. قال فما صنعت؟ يعني يريد أن سألوه عن التقوى، فأراد أن يوصف لهم توصيف عملي، ما هي التقوى؟ قال ألم تمشي على طريق فيه شوك؟ قال بلى. قال فما صنعت؟ قال شمرت واتقيت، يعني شمرت ملابسي وكذا وحاولت أن أتقي الشوك. قال فتلك التقوى. قالها ابن مسعود ووردت عن عمر ووردت عن غيره. قال ماذا تصنع بالطريق؟ قال شمرت واتقيت. قال كذلك التقوى، شمر يعني خلاص ابتعد عن النواهي وابتعد عن كذا وحاول تتقي حتى التي. فلذا لما تكلمنا عن الاحتياط شوفوا كيف، وذكرناها سابقا وأنا الآن أؤكدها، يعني كيف تعاملنا الآن مع هذا المرض، مرض كورونا، عافانا الله وإياكم وفرج الله عنا وعنكم وشفى الله مرض المسلمين، كيف تعامل معها الناس؟ يتعاملون معها الآن بكل الاحتياطات وبكل الوقايات. طيب لماذا في أمور الدين لا نحتاط ولا نتوقع مثلها؟ لماذا؟ لماذا؟ هو نفسه ما يسمى الاحتياط في الدين، هو نفسه الاستبراء في الدين، هو نفسه سد الذرائع في الدين، هو نفسه. فلذا قال ابن المعتز في شعره خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فلذا نقول هذا خطاب عام لأهل الإيمان بتقوى الله عز وجل، أن تخاف من أثر المعصية، أن تخاف من الله عز وجل فيما تأتي وفيما تذر، وهي في كل مقام بحسبه، التقوى في كل مقام بحسبه. ففي الصلاة تخاطب بالتقوى، وفي الزكاة تخاطب بالتقوى، وفي الصيام لعلكم تتقون تخاطب بالتقوى، وكلما تأتي طاعة من الطاعات تجد أن الخطاب التقوى فيها واضح. بل حتى لما يعرض لك صورة محرمة تخاطب بالتقوى، أو شبهة مال تخاطب بالتقوى، أو شرب ما حرم الله، أو فعل ما حرم الله، أو نزغات لسان، أو حتى أمور التقوى تخاطب قلبك. فالكبر والعجب والازدراء وسوء الظن واحتقار الناس والتكبر عليهم وكذا، تجد أن التقوى هي التي تعالج هذا الأمر، فهي تدخل في كل باب لتعالجه وتخصه، تتعلق بكل الأزمنة والأمكنة. فلذا قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، فما من مكان تكون فيه أو زمان تكون فيه إلا وثم أمر أو نهي من الله جل وعلا يتوجه للعبد فيه. فلذا يكون مخاطبا بالتقوى. الوصية بالتقوى، التقوى كما قلنا قد تكون هي الوصية التي سمعنا أنها للأمم السابقة ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يا محمد وإياكم، طيب وش الوصية؟ أن اتقوا الله. فلذا كان الصحابة يوصي بعضهم بعضا بها، وفي الجملة هي وصية الله لجميع الخلق، وصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بالتقوى، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع كان أول وصية تقوى الله. ولما وعظهم في تلك الموعظة التي قالها العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وكذا، قال أوصيكم بتقوى الله. فهي نقول وصية عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق التقوى في قلوبنا، فهي أعظم زاد، أعظم زاد. وهذا الذي ذكرها علي بن أبي طالب لما شاهد القليب الموتى في القليب بدر وكذا، وأراد أنه يسألهم هل تسمعون هل كذا كذا كذا، قال ألا إنهم لا يجيبون، يعني استفهام، يستفهم استفهامات حتى يقرر ويسمع من حوله. فلما انتهى قال ألا إنهم لا يسمعون، ولو رجعوا أو لو قالوا أو لو نطقوا لقالوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فنحن نقول للجميع تزودوا فإن خير الزاد التقوى. المسألة الخامسة أيها الكرام، المسألة الخامسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع أنت، والسيئة هي المتبوعة والحسنة هي التابعة. أتبع أنت يا بني أيها المؤمن، والسيئة هي المتبوعة لأنك فعلتها وانتهيت، والحسنة هي التابعة، فألحق السيئات بالحسنات حتى تنتهي هذه السيئات. فاجعل الحسنة وراء السيئة بعد السيئة، اعمل بها أتبعها، فالحسنات يذهبن السيئات. قال عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ورد في الصحيح البخاري أن رجلا من الصحابة نال من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر مستعظما فعله، فيسأله عن كفارة ذلك، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال عليه الصلاة والسلام، ورد في بعض الروايات هل صليت معنا في المسجد؟ قال نعم. قال فهي كفارة ما أتيت. وهذه من رحمة الله أن جعل الله بابا للتوبة، بابا للتوبة. وباب التوبة عظيم، قد تكون بالتوبة المباشرة من الذنب، وقد يكون بالأعمال الصالحة كما سنبين بعد قليل. ونعلم جميعا أن الأمم السابقة كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أن الذي يقترف كبيرة من كبائر الذنوب فكفارتها قتل نفسه، فرحم الله هذه الأمة وخفف عنها وجعل التوبة تكون بمجرد أن تقول أستغفر الله أستغفر الله وتحقق شروط التوبة ذهب الذنب. أقول نعمة من الله ورحمة من الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال كل ابن آدم خطاء، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيتوبون فيتوب الله عليهم. فلما كان العبد مأمورا بالتقوى في السر والعلن فإنه لا بد أن يحصل منه تفريط في التقوى، لا بد أن يحصل منه ترك أمر من الأوامر أو فعل محظور من المحظورات. فجعل الله له بابا من أبواب هذا التكفير أو هذه باب لإزالة هذه السيئة بماذا؟ بحسنات تمحو هذه الذنوب. وهذا يدل على أن المؤمن يجب عليه أن يستغفر من السيئات وأن يسعى في زوالها، بل إن الاستغفار والتوبة التي يلهج بها لسان الإنسان ليست دائما وأبدا مرتبطة بذنب أمامك، لا، فقد تستغفر حتى لو ليس عندك ذنوب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد 70 أو 100 مرة. كيف يستغفر؟ هل عنده ذنوب؟ ليس عنده ذنوب عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من باب التأكيد وتعويد وأن يصرف عن السيئات قدر الإمكان. فنستغفر الله دائما وأبدا. فإذا نقول الإتيان بالحسنات يمحو الله جل وعلا به أنواع السيئات، وكل سيئة لها ما يقابلها، فليس كل سيئة تمحوها أي حسنة. فإذا عظمت السيئة وكبرت فلا يمحوها إلا حسنات عظام، فكل سيئة لها ما يقابلها من الحسنات. فلذا ورد في بعض الآثار التي نعرفها، لما أحدهم جرى على لسانه كلمة مخالفة أمر بأنه يأتي بما يضادها كفارة لها. فلذا ورد في بعض الآثار أن أحدهم حلف بالكعبة قال والكعبة، أو أنه أقسم بغير الله، فقد ورد في الحديث فإن كفارة ذلك، يعني من حلف بالأب أو حلف بغير الله بالكعبة أو غيرها، قال كفارة ذلك بأن يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن أصل الفعل هذا الحلف بغير الله، الحلف عبادة، والحلف بغير الله شرك، حتى ولو كان شركا أصغر، فإن كفارة ذلك بأن يوحد الله عز وجل ويقول لا إله إلا الله. وورد في بعض الآثار أن عقبة بن عامر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الحاكم وغيره، فقال يا رسول الله أحدنا يذنب؟ قال يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه؟ قال يغفر له ويتاب عليه. قال فيعود فيذنب؟ قال يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال يغفر له ويتاب عليه. ولا يمل الله حتى تملوا. لا إله إلا الله، ما أوسع رحمة الله عز وجل، وما أوسع أبواب المغفرة والرحمة. ولكن أين أولئك الذين يطلبون رحمة الله ويستغفرون من ذنوبهم؟ لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها، كما قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في تلك الغزوة لما ضمت وليدها الذي ضاع منها، قال تعجبون منها؟ لله أرحم من بعباده من هذه بولدها. وقيل للحسن ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ قال الحسن وهو من أئمة التابعين ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، حتى تيأسوا كلنا نذنب، لكن حتى تيأسوا وخلاص يستمر الإنسان ويستمر. قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تملوا الاستغفار، لا تملوا الاستغفار. وروي عنه أنه قال مرة ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين أن يذنب فيستغفر، يعني أن المؤمن كلما أذنب تاب إلى الله سبحانه وتعالى. وروي في بعض الآثار يعني وإن كان في بعضها ضعف، يعني المؤمن واهن راقع فسعيد من هلك على رقعة، يعني يبين هذا أن المؤمن يحصل منه ما يحصل ويصدر منه التجاوزات، ولكن يعني قلت لكم هذا الحديث فيه ضعف، ولكن يستأنس به ما دام في فضائل الأعمال وليس ضعفه شديدا. قال عمر بن العزيز في خطبته مرة من أحسن منكم فليحمد الله، ومن أساء فليستغفر الله وليتوب، فإنه لا بد من أقوام من أن يعملوا أعمالا، وكتبها عليهم من باب أنه كلنا سنعمل وكلنا قد يحصل منا تجاوز، ولكن الراحمون يرحمهم الرحمن، من أحسن التوبة فإن الله يغفر له. وفي رواية أيها الناس من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر وليتب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها. فإذا قال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك، لا محالة لا محالة، لكن جعل الله لك التوبة والاستغفار. وورد عن أنس قال بلغني أن إبليس حين نزلت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم بكى رضي الله عنه، أن إبليس بكى يقول أنس، وروي مرفوعا وموقوفا هذا الحديث، يقول لما نزلت هذه التي فيها استغفار وكذا بكى إبليس، لأنه يعني أعماله ونزغاته ووسوسته لن يكون لها أثر، لأنهم سيذنبون، أنا أسعى حتى يذنبون ثم يستغفرون وتنتهي. وقال ابن مسعود قال هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها، خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها. وقال ابن سيرين أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم التي ذكرناها، قوله عز وجل فاقتلوا أنفسكم، لما قال في التوبة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. المسألة السادسة، وأحاول أنني أمشي قليلا إن استطعنا ننهي هذا الحديث ولا نكمله الدرس القادم. أيها الكرام، هل الإتيان بالحسنة لابد أن تأتي بالحسنة، تفعل الحسنة بقصد التوبة أم بقصد الاتباع كالمعتاد؟ يعني فعلت الآن سيئة من السيئات، طيب أنا ودي أكفر هذه السيئة، هل لابد عندما أعمل أي عمل صالح من الحسنات الآن أنوي بها أن أكفر هذه السيئة، أم أنه يكفيني أنني أعمل الحسنة وبمجرد عمل أنني أعمل الحسنة أنها تكفر هذه السيئة مع الخلاف؟ وعموما أعظم ما يمحو الله عز وجل السيئات أن يأتي بالحسنة بقصد التكفير، بقصد التكفير. أما العبادات الثابتة فإنسان ينوي بها العبادة، ينوي بها عبادة لله عز وجل وطاعة مخلص لله، ولكن إذا قصد أيضا من ضمن ما يكون في هذه العبادة، لكن أساس العمل لله وأساس العمل يؤدي عبادة، ولكن قد يكون فيها مسحا لهذه السيئات، فنقول إذا أتى بالحسنة بقصد التكفير، إن كانت هذه الحسنة تطوعية فنعم ممكن، لكن إن كانت عبادة أصلا أنا بصلي الفريضة حتى أكفر رؤية أو مشاهدة حرام قبل ذلك، لا، نقول الأصل في الصلاة أنها عبادة لله، عبادة لله عز وجل، فنقول فهذا يمحو الله عز وجل به الخطيئة. فالإنسان جمع بين الفعل والنية، والنية فيها التوبة والندم على تلك السيئة، فإذا عندنا مرتبتان، المرتبة الأفضل أن يقصد إذهاب السيئة بالحسنة التي يعملها الآن، وهذا معه أن القلب يتبرأ من هذا الذنب ويرغب في ذهابها ويتقرب إلى الله بالحسنات حتى يرضى، القلب فيه عبودية لله عز وجل، هذه العبودية دفعته وساقته إلى أن يعمل الحسنة. فنقول إذا قصد بهذه الحسنة، إذا قصد بهذه الحسنة الأمرين فهذا من أفضل الأمور، فيكون له الأجر وأيضا فيه توبة لله سبحانه وتعالى، يتبرأ من الذنب ويذهب إلى الله ويتقرب إليه. المرتبة الثانية أن يعمل بالخير مطلقا، والحسنات يذهبن السيئات بشكل عام، كل حسنة بما يقابلها، ولكن أيضا نقول كان في المرتبة الأولى أو في المرتبة الثانية ففضل الله واسع، فضل الله واسع ورحمة الله واسعة. فلذا ورد في حديث أبي بكر الصديق ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا له. وفي حديث عثمان أنه توضأ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي المسند عن أبي الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يحسن فيهما الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر الله له. وفي الصحيحين عن أنس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قالوا أن ورد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن هذا. فحضرت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى هو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، شوف كيف التوبة، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. وورد في حديث أبي أمامة: فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك فلا تعد، وأنزل الله: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث يعني عن بعض الطاعات كيف أنها تمسح السيئات، ورد حديث في الصحيحين حديث أبي هريرة مشهور: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درني شيء؟ قالوا: لا يبقى من درني. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يمحو الله بهن الخطايا. فالطاعة بنفسها أن تتعبد الله عز وجل ناوي فيها إقامة العبادة فهي من فضل الله ورحمته، إذا أخلصتها وقصدت فإنه تكفر بها الخطايا. وورد في الصحيح مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي حديث الذي قد يأتينا لاحقا حديث ابن عباس المشهور، وهو من أعظم الأحاديث التي أنصح بقراءتها، وشرحها ابن رجب في كتيب صغير اسمه نور الاقتباس في شرح حديث الكفارات، ليس نور الاقتباس، نور الاقتباس شرح احفظ الله يحفظك، كتاب هذا اللي هو شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، شرح اختصام حديث اختصام الملأ الأعلى، اختصم الملأ الأعلى يعني الملائكة، عن الكفارات والدرجات. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدرجات، إسباغ الوضوء على الكذا إلى آخر الحديث، وأنا أقول جيد أنه يقرأ أحاديث ابن رجب وشروحه من أروع وأفضل الشروح. المسألة السابعة، ويبدو أن الوقت لن يسعفنا بإنهائها، لكن قد نطول قليلا، وإن سمحت إني ممكن نزيد 5 دقائق 10 تعويضا عن البارحة. البارحة بكرنا في الانصراف 10 دقائق أو ربع، فلعلنا نأخذ 5 دقائق زيادة أو 10. المسألة السابعة: الحسنة المقصودة بها هنا الحسنة في الشرع، والسيئة هي السيئة في الشرع، ما يثاب عليه الإنسان وما ورد الدليل عنه أن هذه حسنة وهذه سيئة. إذن السيئات هي المحرمات من الصغائر والكبائر، والحسنات هي الطاعات من النوافل والواجبات، وهذه هي المسألة السابعة لو أردنا أن نعرف ما هي الحسنات وما هي السيئات. المسألة الثامنة: هل تكفر الأعمال الصالحة، هل تكفر الكبائر أم الصغائر أم الكبائر والصغائر؟ محل خلاف، وعموما العلماء متفقون على أن صغائر الذنوب تكفرها العبادات والطاعات من صلوات وصوم وحج وأعمال بر وفرائض، كل هذه العبادات إذا أديت قبل الموت فإنها تكفر صغائر الذنوب، صغائر الذنوب، هذا الأمر المتفق عليه. لكن هل هذه العبادات تكفر الكبائر؟ الصلوات والرمضان وسائل أعمال البر وغيرها، هل هذه تكفر كبائر الذنوب التي لم يتب منها صاحبها؟ والكبائر نعرف يعني إما ترك أوامر مقطوع بها، أو أنها مثلا أمور وردت في الشريعة مما ورد أنه فيها نار أو عذاب أو غضب من الموبقات 7 وغيرها. فالقول الأول أن الأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب فقط، وأما الكبائر فلا تكفر بمجرد فعل الأعمال الصالحة، بل لا بد من التوبة الخاصة لذاك الذنب بشروطه. يعني رجل لا سمح الله سرق أو زنى، فأنا لا نقول أن الصلاة تكفرها، لا، هذه تحتاج توبة. هذا قول الجمهور، جمهور العلماء. القول الثاني أن الأعمال الصالحة تكفر الذنوب مطلقا، الصغائر والكبائر، وهذا قول بعض العلماء كابن حزم وابن المنذر وغيرهم. ولعل القول الأول هو الصحيح، أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر فقط، وأما الكبائر فلا يعني تحتاج إلى توبة خاصة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما اجتنبت الكبائر. وهذا حديث واضح أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض، بل لا بد من توبة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت أو ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. هذا لعله واضح، بل إن القاضي عياض رحمه الله قال: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله وفضله يوم القيامة. ونعلم أن من الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. أيضا قال ابن عربي المالكي: الخطايا المحكوم بمغفرتها هي الصغائر دون الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتنبت الكبائر. الدليل الثالث الذي يؤكد أنها الصغائر فقط، أن الله أمر العباد بالتوبة، وجعل من لم يتب ظالما، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض، والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد. فلو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء الأركان الإسلام، فإنه لا يحتاج إلى توبة، وهذا باطل، وهذا باطل. فكون الله عز وجل أمرك بالتوبة، وأن من لم يتب فهو ظالم، والتوبة متفقين أنها واجبة وفرض، هذه التوبة التي هي فرض لا تؤدى إلا بنية وقصد. التوبة تحتاج نية وقصد، فكيف أنك تدخلها في عبادة أخرى؟ أيضا لو كفرت الكبائر فعل أو كفرت الكبائر بفعل الفرائض، لم يبقى لأحد ذنب يدخل به النار كما ذكر بعض، وهذا قول المرجئة. لماذا؟ فكل ما تقترفه من سيئات ومعاصي، مشاهدات حرام، سماع حرام، فعل حرام، شرب حرام، أهم شيء تؤدي الصلوات وينتهي الموضوع، فهذا لا يقول به إنسان. أيضا سيكون هذا يعني مدعاة للجهلة، وهذا الدليل الخامس، مدعاة للجهلة أن يدهمك زيادة في الموبقات بحجة أنها مكفرة بالصلوات. وعموما هذا القول نص عليه الإمام النووي وابن بطال، قالوا هذا محل إجماع، محل إجماع. وقلنا يعني المسألة فيها خلاف، ولكن قد يكون النقل الإجماع لفئة مخصوصة. يعني لو أردنا كذلك المسألة التاسعة، نقول تشرع التوبة من الصغائر أيضا. نحن نقول أساسا تكفرها الأعمال الصالحة، ولكن لو أراد الإنسان أن يستغفر الله عز وجل من الصغائر فنقول نعم، وهذا مفروض أنك دائما تلهج بالتوبة والاستغفار. الله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر، حتى قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ثم قال في آخر الآية ماذا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل بالتوبة من الصغائر بخصوصها أيضا، لما قال: لا يسخر قوم من قوم ولا تلمزوا أنفسكم ولا وهذه جزء منها صغائر، ثم قال في آخر الآية: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالإنسان يستغفر حتى ولو كانت صغائر من باب أن يطهر نفسه وينزل. فالتوجيه بالتوبة والاستغفار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر. المسألة العاشرة لعلكم يعني أو نبقيها، المسألة العاشرة والحادي عشر نبقيها مع الحديث القادم، لعلها تكون إن شاء الله فرصة لنا بأننا نفصل فيها. عموما إن كان فيه سؤال أو استفسار فتفضلوا أيها الكرام، نبقى دقيقة دقيقتين ثم نختم. نعم، سنكمل هذا الحديث الدرس القادم، ونأتي إن شاء الله على الحديث الذي بعده إن شاء الله معه في الدرس القادم كذلك. نعم، إن كان في سؤال أو استفسار أو نختم حتى لا نطيل عليكم، بعض المناطق يبدو الوقت متأخر عندهم، فلعل اقترب النوم، نسأل الله عز وجل أن يسهل الأمور كلها. عموما دائما نحن على هذه الغرفة، وقلت لكم هذه طريقتنا في الشرح، وسأحاول إن شاء الله نحضر متن الأربعين النووية يعني صيغة PDF ونرسلها لكم حتى يعني تتابعون، أو من أراد أن يحفظ فجيد. لعل الوقت يعني هذا التوقيت بكرنا ساعة، هذه أول مرة، لعل إن شاء الله مناسب للجميع، وتدعون باقي الإخوة والأخوات في ذلك. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك القبول، اللهم إنا نسألك القبول، اللهم إنا نسألك القبول. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم فرج عنا وعن المسلمين جميعا. اللهم فرج عنا وعن المسلمين جميعا. اللهم لا تدع لأحد من الموجودين وجميع المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.